وإذا كان بعد أذان الجمعة صار حرام. إيه لا بس نتكلم عن الشيء من حد ذاته. حتم إلا إذا الندب أو الكره بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول عبد الله في رجل صلى وعليه عمامة حرير، وهو رجل صلى وعليه عمامة حرير؟ نعم نعم، ما تقولون؟ لا غلط. نعم، صلاته صحيحة، أحسنت. ولهذا قلنا وإن يعود لخارج كالعلم. لا لا، وكذلك الخاتم من الذهب، يصلي الإنسان وعليه خاتم ذهب، ما في خلاف. طيب، رجل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر، جيد الوقت. نعم، ليش؟ والنهي هذا اللي جاء في العبادة. أحسنت. طيب، خليل رجل حج بمال مغصوب، حجه صحيح؟ لماذا؟ أنه يعود إلى أمرين خارج عن ذات العبادة. تمام. طيب، رجل أجر بيته لإنسان بالسكنة، فجعل هذا الرجل يشغل فيه الفدي الحرام ويستمع إلى الأغاني الحرام وما أشبه ذلك، فهل تصح الإجارة أم لا؟ كيف تصح ويعمل الحرام في هذا البيت المستأجر؟ يعني عقد الإجارة ليس لفعل هذا المعصية، يشتغلون صحيح؟ طيب، رجل آخر يا زكي أجر دكانه لحلاق يحلق اللحى، وآخر أجره لحلاق يحلق الرؤوس ولكنه حلق فيه اللحى، أي العقدين يصح؟ وأي العقدين يبقي؟ يصح العقدان. فهم السؤال زين؟ ها؟ ما فهم السؤال؟ إذن العذر خبر محذوف للعلم به. ما هو العقد الثاني؟ العقد أن أجره بحلق الرؤوس ولكنه حلق به. نعم، وذاك ماذا تقول؟ صحيح، الذي استاجر الدكان ليحلق الرؤوس هذا عقده حرام باطل. لا قص، نعم، يحلق اللحى عقده باطل محرم،